من الشيء ما حكم ما تطبيق بعض الامور الشرعيه بحجه عدم القناعه، كان ترفض امراه الحجاب بحجه عدم قناعتها به، وهل هذا الاعتقاد يمدح في عقيدتها؟ اذا ترك الانسان العمل لعدم الاقتناع به فهذا لا يخلو من حاله. الحال الاولى ان يعلم ان هذا حكم الله ورسوله ويقول لكني لا اقتنع بها، فهذا كافر لانه رافض لحكم الله ورسوله. وقد قال الله تعالى افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الحاله الثانيه ان لا يعلم ان هذا حكم الله ورسوله ولكن لا يقتنع بقول من قال به من العلماء، فهذا لا يقتنع بلا شك، لانه يقول بنفسه لو علمت ان هذا مقتضى الكتاب والسنه لعملت به، ولكن لا اقتنع ان هذا مقتضى الكتاب والسنه وان كان يقول به من يقول من اهل العلم، فهذا لا يكفر. ولكن عليه ان يتقي الله عز وجل وان لا يتتبع الخصم، فاذا راى رخصه من اهل العلم اخذ بها الا انها توافق هواه، عليه ان يتبع من اقوال اهل العلم ما يرى انه اقرب الى الصواب. ارايت لو ان رجلا اصيب بمرض وكان في البلد طبيبا احدهما اعلم بالطب من الاخر، هل هو يذهب الى الطبيب الذي يكون اعلم بالطب او يذهب الى الطبيب الاخر الذي هو ادنى منه علما؟ نعم يذهب الى الاول بلا شك. اذا فاذا علمت ان هذا العالم الذي قال بهذا الحكم اعلم من الثاني، يعني غلب على ظنك انه اعلم من الثاني، فخذ بقوله ولا تتبع الرخص. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.